التعليق يا شيخنا الله يرضى عليك. والله هنا شوية يا شيخ محمد والله هنا شوية من كلمة رب كلمة رب يا حبيبي وبعدين في النور بتاع ربنا ده يا اولاد نعم يا سلام الله نعمين يا سيدي نعم الله يفتح عليك عمنا الشيخ محمد الله يفتح عليك كمان كده كمان كده حبيبي كمان ربنا بقول ايه الله يفتح عليك نعم يا سيدي نعم منيش نعم الله تعالى حبيب قلب الله يفتعد نعم يا حبيب يفتع عليك يا مولاه هات القهوة يا سيدي عظمة ربي أعلم سبحانه وتعالى يا سيدي يا كريم يا رب الله اكبر الله الله اكبر الله أكبر نصر الله تعليق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تطر ملاد مين؟ اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم الله أكبر. الله عليك. الله يفتح عليك هندسك سرعة والله فتوح من الله عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك فتوح العارفين بالله Allah Allah Allah مولاك روحي يا اخي روحي تعليق يا مولاك تعليق اوه ايوه ايوه حالك يا رب كده يا سلام يا كريم نعم يا رب يا سلام طيب تعليق يا رب يا سلام Thank you. اكبر الله ما اعذرك يا سلام عليك الله اكبر يا رب تعليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد لا يا تمام. لا الله أكبر. عن كل شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شوف الفجاز ده يعمل ايه، شوف فيه ايه. حق نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحانه وتعالى. حقا يا حبيبي الله أكبر. الله الله وجعلنا من الماء كل شيء عليك الله أكبر. Thank you.